طير يا حمام ورجع قوام، شكلك جميل عالنور ونور، شكل الزهور حلو في عيني. شعب المسيح أم الحبيب بالزهور عجيب، بركت يا ناس شعب المسيح، والكل جيل جاي بدالي بتقول كنيستي أرثوذكسية. يا حمام ورجع قوام، شكلك جميل شوية، وفي كل عيد نورها يقيد، ونقول يا ريت يفضل شوية، لو كان يدوم في كل يوم ما نشوف غيوم في الدنيا دي. يا حمام ورجع قوام، شكلك جميل جاية.